الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحق المريخ. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب كراهية الخلاف. تقرأ الحديث الذي قبله، آخر حديث الذي قبله من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضاً لم يشب، وقد حدثتكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا، لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة الرواية أو الأخذ عن أهل الكتاب، وأنهم لا يبتدؤون بالسؤال ولا نسألهم عن أحكام الدين أو عن ما يتعلق بأمور الغيب وأخبار الأنبياء ونحو ذلك. وقلنا هذا متوجه لمن أسلم من أهل الكتاب، فلا نسألهم عن أمور الدين التي كانت عندهم، لكن إن حدثونا عن شيء فنحن لا نصدق ولا نكذب ونقول آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. هنا الأثر الذي ذكره البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في الإنكار على من يأخذون أو يسألون أهل الكتاب ويتلقون منهم أو يسمعون عنهم مجرد الاستكثار أو مجرد معرفة ما سيكون من الأخبار ونحو ذلك. تغليظ ابن عباس هنا وإنكاره على من يأخذ أو يسأل أو يسمع أو يستسيغ أن يأخذ منهم علما أو خبرا يدل أو فيه رد على الذين يزعمون أو الذين يتهمون ابن عباس أنه كان يأخذ عن أهل الكتاب. هناك من كان يقول إن ابن عباس كان يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا الأثر الذي أورده البخاري هنا يرد على هؤلاء، وأنتم سمعتم كيف أنكر ابن عباس على كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله بين أيديكم، فأنكر على الذين يأخذون أو يسمعون من أهل الكتاب، فكيف يقال إن ابن عباس كان يأخذ عن أهل الكتاب؟ فهذا فيه بيان واضح جلي على أن هذا القول أو هذا الزعم أو هذا الاتهام لابن عباس غير صحيح، وابن عباس كان من أبعد الناس عن الأخذ عن هؤلاء، ولأنه كان رضي الله عنه يروي ويعني أثرت عنه آثار فيما يتعلق بالصفات ونحو ذلك، فأراد لعل البعض هنا أن يقول هذا يأخذ عن أهل الكتاب لكي يعني لا نطمئن أو لا نأخذ بكل ما يذكره أو يقوله أو يرويه أو يؤثره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مثل الأثر المعروف عنه الصحيح عنه في تفسير معنى الكرسي، الكرسي موضع القدمين، وهذا له حكم مرفوع كما قال العلماء، فيأتي آت ويقول هذا يعني ابن عباس يأخذ على الكتاب، وإذا لا نلتفت لمثل هذه الأمور. هذا الأثر فيه رد على هؤلاء. لا شك أن بعض الصحابة أو بعض التابعين كان يأخذ أو كان معروف عنه أنه يروي أو يعني يجيز مجرد الإخبار طبعا وليس الاعتماد على أخبار أهل الكتاب، كعبد الله بن عمرو بن العاص كان يعني يروي أو يأخذ شيء عنهم من باب الإخبار فقط وعن غيره من العلماء أو من الصحابة، لكن بالنسبة لابن عباس لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا الأثر فيه الرد على هؤلاء. نعم، اقرأ الباب. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الخلاف. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب كراهية الخلاف. باب كراهية الخلاف. الخلاف ضد الاتفاق والائتلاف، هناك اختلاف وهناك ائتلاف. وإيراد هذا الباب تحت كتاب الاعتصام، يريد المصنف رحمه الله من ذلك أن يبين أن من مقتضى الاعتصام بالكتاب والسنة عدم الوقوع في الخلاف، عدم وجود الخلاف، عدم حصول الخلاف. الاختلاف في ماذا؟ في الدين. الاختلاف المقصود به كراهية الاختلاف في الدين، هذا أصالة، وأيضا في أي أمر من الأمور الأخرى. الاختلاف شر، عواقبه وخيمة، لا يأتي بخير، لا يأتي الاختلاف بخير. الاختلاف الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى التنازع، ويؤدي إلى العداوة، وإلى الخصومة، وإلى التعدي. فهذا الاختلاف شر بجميع أحواله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع هو ذهاب الريح وذهاب القوة. الاختلاف يؤدي إلى التفرق، والتفرق مذموم. إذن الاختلاف ينافي الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام هو الائتلاف والتمسك، فإذا حصل الاختلاف تخلخل الاعتصام، وما عاد الاعتصام إيش؟ يعني حقيقيا وصحيحا، لأن الاعتصام هو التمسك والتسليم وعدم المعارضة واتهام الرأي، لا اتهام النص بأنه متناقض مثلا. الرأي هو الذي يتناقض، الفهم هو الذي يتناقض، أما النص لا يتضارب أبدا بأي حال من الأحوال. إذن باب أو باب كراهية الاختلاف في الدين وفي يعني ما هو أعم من ذلك. فيجب على المعتصم كما يقول المصنف رحمه الله، المعتصم بالكتاب والسنة يجب عليه أن يبتعد عن كل أسباب الخلاف، عن كل ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام أبو سعيد المصري العنبري عن سلام بن أبي مطيع البصري البصري عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب البصري الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، يعني ما اجتمعت قلوبكم عليه، فإذا اختلفتم في فهم معانيه، فإذا اختلفتم أشكل عليكم أمر، حصلت لكم شبهة، حصل لكم أمر اشتباه، فما الواجب هنا؟ أن كل واحد يعني يتعصب برأيه ولفهمه، هذه الآية معناها كذا وهذا يقول الآية معناها كذا، أنا أفهم كذا لا هذا لا يقول أفهم كذا، ما الواجب؟ فإذا اختلفتم يعني في فهم معاني فقوموا عنه. ليش؟ لئلا يتمادى بكم الخلاف وتقعون بعد ذلك في الشر، لئلا يتمادى بكم الخلاف. فمن تدارس كتاب الله أو الذين يتدارسون القرآن يقرؤونه ويتدارسونه فمتى ما يعني لم يحصل اختلاف عندهم في الفهم، لم تعرض عليهم أو يعرض عليهم أمر قد يعني يشكل على أفهامهم، فيستمر في هذا الأمر. متى ما حصل أو يظن أنه سيحصل خلاف أو اختلاف الفهم، فعليهم أن يقفوا. يقفوا عن ماذا؟ عن الخوض فيما اشتبه عليهم، لا أنهم يقفوا عن القراءة. ما قال فاتركوا قراءة القرآن، فقال فقوموا عنه، يعني اتركوا هذا الخلاف، لا تتعمقوا فيه، لا تتجادلوا فيه، لئلا يؤدي يعني بكم الخلاف إلى الوقوع في الشر والتنازع والتضاد والخصومة إلى غير ذلك. وأنتم يعني تعلمون الحديث الذي كان الصحابة الذي كان فيه الصحابة يعني كانوا جالسين عند في المسجد أو قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل بينهم تنازع أو اختلاف، وكانوا يعني يتذاكرون مسألة القدر، فقال بعضهم ألم يقل الله عز وجل كذا، وقال بعضهم ألم يقل الله عز وجل كذا، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وهو مغضب، وكأنما يعني فقئ في عينه حب الرمان، يغضب يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام من خطورة هذا الأمر. ألم يقل الله كذا، هذه الآية تعني كذا، لا هذه تعني كذا. فقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم و يعني أنكر عليهم وهو غضبان، وقال أبهذا أمرتم أم بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنكم لستم فيما هاهنا بشيء، هذه كلامكم هذا كله ما لكم أجر عليه، نقاشكم هذا ما في خير من وراء، إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، بمثل هذا الاختلاف، انظروا الذي أمرتم به فافعلوه، وما وانظروا ما نهيتم عنه فاجتنبوه. هذا هو المطلوب، مطلوب منا أن نقول ماذا أمر الله، لا لماذا أمر الله أو كيف نسأل عن كذا أو ها، وهذا يعني يشكل وهذا لا يشكل، نسأل عما أمرنا به فنعمل به، وعما نهينا عنه فنجتنبه. فأنكر عليهم النبي عليهم عليه الصلاة والسلام هذا الاختلاف، وهذا لا يأتي بخير بل يأتي بالشر، لأنهم بعد ذلك إن يعني تمسك كل واحد منهم برأيه أو بفهمه ما ينفع أنه يتنازل، ما يرميها هكذا، فيبقى متعصب ويحصل نزاع وخلاف وشقاق. وذكرنا لكم أكثر من مرة الأثر الذي يعني حصل مع قصة مع ابن عباس رضي الله عنهما، وكان بحضرة عمر رضي الله عنه، لما جاءه رجل فجعل عمر رضي الله عنه يسأله عن الناس، كيف حال الناس وكيف كذا، فقال له هذا الرجل يا أمير المؤمنين لقد قرأ منهم القرآن كذا وكذا، ما شاء أصبحوا يعني عدد ما شاء الله، أصبح يعني يفهم في القرآن بسرعة، صار يعني مجموع من الناس يفقهون القرآن. فتفطن ابن عباس لمآل هذا الأمر، فقال والله لا أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة، هذا ما هو شيء يبشر بالخير. طيب ليش؟ ما شاء الله خرجنا 20 فقيه في السنة، خرجنا كذا 200 خريج كل سنة. فقال ابن عباس والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة، القرآن ما هو بالساهل، ونحن ذكرنا لكم كيف منهج الصحابة في قراءة القرآن، لا يتعلمون 10 آيات حتى يعني يتعلموا ما فيها من الفهم والفقه ويعملوا بها، وقلنا أن ابن عمر رضي الله عنه أقام 8 سنين في تعلم سورة البقرة، إنما ذلك لأجل الفهم الصحيح. فالشاهد قال قرأ منهم كذا وكذا، فأنكر ابن عباس لعظيم فطنته ودقة يعني حنكته ومعرفته بمآل المسارعة، ما هو العبرة تكون فقيه في 2 3 أو في 4 في سنة سنتين. فقال لما قال ابن عباس هذه المقالة والله ما أحب أن يتسارعوا يوم ماذا في القرآن هذه المسارعة، قال فزبرني عمر، قال لما أسكت يعني، قال فذهبت إلى بيتي مكتئبا حزينا، قال بينما أنا كذلك إذ جاء رجل فقال أجب أمير المؤمنين، فإذا عمر ينتظره على الباب، فقال ما الذي كرهت من قول الرجل آنفا؟ قال إنما قلت يا أمير المؤمنين إذا تسارع هذه المسارعة، متى ما يتسارع هذه المسارعة يحتق، يعني كل واحد يقول الحق معي لأنه أصبح فقيه ما أحد يتنازل، متى ما يتسارع هذه المسارعة يحتق، الكل يقول الحق معي، ومتى ما يحتق يختلف، ومتى ما يختلف يختصم، ومتى ما يختصم يقتتل. قال لله أبوك إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. وهذا أيضا ما خفي على عمر رضي الله عنه. فالشاهد أن الخلاف هنا سببه ماذا؟ المسارعة في أخذ العلم والتعصب للرأي، لا التعصب للكتاب والسنة، لأن يعني الخلاف كله ناشئ بسبب إيش؟ بسبب إدخال الهوى وتقديم الهوى على النص، وإن كان يزعم أنه يريد أن ينصر النص لكن بحسب هواه. هذه مصيبة. افهم القرآن على الفهم الصحيح، أشكل عليك شيء قف واسأل أهل العلم، أما أنك تبحث وأنت لست بأهل أن تبحث وقد تقع على قول أو على مقالة عن مقالة غير صحيحة أو تفهمها فهما غير صحيحا، فتقول أنا نظرت وأنا بحثت. ما شاء الله، اليوم أصبحت تسمع من أي واحد يقول لك أنا بحثت، أنا بحثت ورجعت، ما شاء الله عليك، ثم يعني يصبح أنه يعني وقف على معلومة ما يتركها هكذا، بحثه هذا اللي ممكن أخذ منه دقائق يتركه هكذا، يعني يبقى متعصب لرأيه. وما الذي أوقع الخوارج فيما أوقعهم في هذا الأمر؟ لماذا اختلفوا؟ لماذا انشقوا عن الجماعة وخرجوا عن الطاعة؟ بسبب هذا الأمر، بسبب هذا الاختلاف. قدموا أفهامهم، ألم يقل الله عز وجل كذا؟ ألم يقل كذا وكذا؟ ومن لم يحكم بأنزل الله فإليكم الكافرون، والصحابة وقعوا في كذا، أنكروا على الصحابة لأنهم ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ولم يفهموه الفهم الصحيح. لذلك لما جاء ابن عباس وناظرهم رجع منهم خلق كثير، اتضح جهلهم، اتضح ماذا؟ جهلهم. وإلا هؤلاء شأنهم شأن هؤلاء الذين يضربون كتاب الله وآيات الله بعضها ببعض ويتعصبون لآرائهم وأفهامهم السقيمة. دائما اتهم رأيك لا تتهم الدين، اتهم رأيك لا تتهم الدين، وقل أنا لم أفهم هذا الأمر، وما هو الفهم الصحيح، وكيف أجمع بين هذا وبين هذا. وكثير من الناس يعني يرد وينكر أحاديث صحيحة ليقول لأنها تعارض ما جاء في القرآن، وهو لم يفهم أن الأحاديث أصلاً لا تعارض القرآن بل تبين وتفصل ما في القرآن. يعني جاءنا، نعطيكم مثال، شخص وقال ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن يعني أن الله عز وجل يعصم نبيه والله يعصمك من الناس، أليس كذلك؟ فسيكفيكهم الله. أليس الله عاصم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف سحر؟ هذا السحر كيف له حقيقة؟ وإيش القوة هذه اللي ما نراها وتؤثر؟ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ما شاء الله عليه، متمسك بما جاء في القرآن، النبي عصمه الله وحماه وحفظه، ويعني وما يعني يمكن أن يعني يدخل السحر لأنه سلم يبلغ الوحي وأشياء من هذه الأمور، وكيف نبي ومعصوم والله عز وجل يحميه يدخل عليه السحر؟ فيأتيه الشيطان من هذا الباب، لا ما سحر، وهذا كذب على النبي، وهذا كذا وهذا كذا، مع أن هذا وارد في البخاري ومسلم. هذا الرجل يعني لو تزل به القدم أكثر وأكثر، يغوي الشيطان أكثر وأكثر، يصرح بإنكار هذه الأحاديث التي فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له السحر، وقع له السحر. طيب كيف والله عز وجل يعصمه من الناس؟ العصمة من أن ينال أحد من النبي صلى الله عليه وسلم فيهلكه أو يقتله أو ينال منه أو يعني يتسبب في يعني إقعاده أو منعه عن الدعوة إلى غير ذلك. يعني الله عز وجل يحفظ أنبياءه لا شك من هذا، وخاصة أولي العزم من الرسل، فالله عز وجل حماه من أن يأتي أحد ويعني يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفتك بالنبي صلى الله عليه. وكان النبي يتخذ حارسا بعدما نزلت هذه الآية، النبي تركه وقال الله يعصمني من الناس، وفعلا حماه الله سبحانه وتعالى من الناس. طيب، ومسألة السحر هذه من الابتلاء، لا يتعارض مع مسألة أن الله عز وجل يعصمه من الناس، ابتلاء، والأنبياء أشد الناس بلاء ولا لا؟ هذا من الابتلاء. والسحر وقع فقط على إيش؟ على أنه كان يخيل إليه أنه يأتي الأمر ولا يأتيه فقط، لم يمس جانب الوحي ويمس جانب العصمة ويمس جانب التبليغ والدعوة فقط، إنما على التأثير على ناحية ماذا؟ يعني نفسية، يظن أنه يأتي الأمر ولا يأتيه، أما عقله حاضر ولم يؤثر هذا الأمر على الدعوة والتبليغ. وهذا من الأذى الذي يؤجر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل له يعني ما حصل للأنبياء، تعرض للقتل، تعرض لكل يعني أنواع الأذى يعني وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا لكمال يعني مكانته وعلو يعني شرفه عليه الصلاة والسلام، أنه ناله جميع أنواع الأذى، من ذلك السحر، هذا لا يعارض هذا. فالشاهد أن لا يجوز لنا إذا الإنسان جاءه مجرد تخيل أو ظن أن كيف نجمع بين هذا وهذا، اتهم نفسك أول شيء، قل أنا ما اتضح لي الأمر، لعله فيه لا شك، نصوص القرآن نصوص الوحي لا تتعارض، لعله فيه أمر إيش خفي علي، أسأل من يرشدني، أما أحلل بنفسي ولنفسي وأخرج بنتيجة هذا الضلال المبين، وسيؤدي به الحال إلى أنه يختلف ويتنازع ويترك الاعتصام بالسنة. إذن كراهية الخلاف، الخلاف الذي يؤدي إلى الاختلاف وإلى الفرقة والخصوم. طيب، يعني ما في خلاف؟ لا، في خلاف حصل منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا، موجود الخلاف، ولما هو موجود اختلف الصحابة في أمور، واختلف التابعون ومن بعدهم والأئمة، وتعلمون الاختلافات أو الخلاف الفقهي الحاصل بين الأئمة الأربعة وغيرهم، الاختلاف موجود، لكن في فرق، أو هناك فرق بين اختلاف معتبر وهناك فرق بين الاختلاف الغير معتبر. إذن عندنا اختلافان، اختلاف معتبر، وهذا الاختلاف الذي حصل بين الصحابة والأئمة ويحصل بين أهل العلم وبين الفقهاء، هذا خلاف معتبر لأن المقصود منه هو المؤدى الوصول إلى الحق. هناك خلاف غير معتبر لأن المقصود منه الوصول أو إلى الشقاق والشر والتنازع، ومن ذلك اختلاف أهل البدع والأهواء والتحزب إلى غير ذلك، هذا اختلاف غير معتبر. أما النوع الأول فهو اختلاف معتبر حصل مع الصحابة ومن بعدهم، مرة يعني اختلف ابن عباس رضي الله عنه مع الحر بن قيس في مسألة صاحب موسى من هو، هذا يقول ابن عباس الخضر وهذا يقول آخر، فسألوا أبي بن كعب فبين لهم أن المقصود به الخضر، حصل خلاف وانتهى إلى إيش؟ إلى الوصول إلى الحق، هذا هو المطلوب، ولا بأس في هذه المسائل تؤدي إلى أن الإنسان يبحث ويرجع إلى الأدلة وينظر فيها فيصل إلى الحق، وكل يريد الخير في هذا، وهذا ما وقع بين الأئمة الفقهاء. لماذا حصل بينهم الاختلاف؟ لأنه كل منهم اجتهد بحسب ما وصله من دليل، فهذا قال بكذا وهذا قال بكذا، لا أنهم قصدوا إيش؟ الاختلاف والمعارضة أبدا، ولم يقصدوا الفرقة والتفريق. وهناك الرسالة يعني النافعة وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يبين فيها شيخ الإسلام سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة، هذا وصله حديث ضعيف، هذا لم يصله حديث فاجتهد برأيه ونحو ذلك، هذا وقف على من لم يقف عليه الآخر فحصل هناك الاختلاف. لكن أن يتعصب كل تابع لمتبوعه، يتعصب كل تابع مذهب لصاحب المذهب، هذا هو الباطل، ويعني يبقى متمسكا ولو جاءه الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدا الإمام فلان قال كذا أبدا، هو ما يقول الباطل، هو اجتهد ومأجور، لكن أنت إذا وصلك الحق وعلمت أنه خلاف قول إمامك يجب عليك أن تترك قول هذا الإمام وتأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا لا عبرة بقول أحد كائنا من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك اختلاف معتبر مقبول يؤدي إلى الوصول إلى الحق، هذا موجود وهذا مقبول معتبر، وهناك اختلاف غير معتبر وهو الذي يؤدي إلى الشقاق والتنازع والتفرق، وهو اختلاف أهل البدع والضلال والتحزب الذي يؤدي إلى أن كل واحد يتعصب لرأيه ولفهمه فيؤدي ذلك إلى التفرق. والشرع جاء ونهى عن التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لأن الفرقة سبب تسلط الأعداء علينا. أما اختلاف أمتي رحمة ونحو ذلك من هذا الكلام الذي ما أنزل الله به من سلطان يستدل به هؤلاء الذين يقعون ويقصدون الخلاف لكي يبرروا ما عليه هم فيه من باطل. اختلاف أمتي رحمة، متى يكون الاختلاف رحمة؟ اختلاف غير معتبر متى يكون رحمة؟ يعني حتى أولاد صغار إذا اختلفوا فيما بينهم ممكن يتضاربوا، أليس كذلك؟ وأين الرحمة؟ أين هذا الكلام؟ لا يقبله العاقل. اختلاف أمتي رحمة بل شقاق، انظروا إلى تنازع الناس والفرق والطوائف، كل يتعصب لفرقة وطائفة، لكن يأتون بمثل هذا الكلام لكي يعني يدللوا على ما هم عليه من باطل، أو يعني يستدلون على فرقتهم وتحزبهم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ونحن نهتم بأمر المسلمين وكل طائفة تهتم بأمر المسلمين، إذن هي على خير من هذا الكلام الذي يعني لا دليل عليه. إذن كراهية الخلاف في الدين، الخلاف الذي يؤدي إلى الوقوع في الأهواء والمصالح الشخصية والتعصب الذميم، هذا خلاف مذموم ولا يجوز. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما حضر النبي حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قرأته اقرأ قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله حدثنا إسحاق، هذا طريق آخر للحديث المذكور. حدثنا إسحاق هو بن رهوية، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث البصري، حدثنا همام بن يحيى البصري قال حدثنا أبو عمران الذي مر معنا الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، يعني عند حدوث اشتباه في الفهم لئلا تختلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام عن الاختلاف لا عن قراءة القرآن، يعني لم يأمر بترك قراءة القرآن، يعني أوقفوا هذا الاختلاف، لا تستمروا فيه لأنه سيؤدي إلى التنازع والوقوع في الشر. وكما قلنا إذا أشكل عليك أمر اتهم نفسك، لا تتهم النص ولا تتهم الدليل، وإلا ستقع كما وقعت يعني الفرق وأهل الأهواء والبدع. أول فرقة خرجت في الإسلام هم الخوارج، وحملوا القرآن ما لم يحتمل وفسروه على أهوائهم فوقعوا في البدع والضلالات. يعني العيب ليس في النص، إنما العيب في فهمهم هم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقول صحيح يأتي ويعيب لأن فهمه سقيم لا أن هذا القول هو السقيم. وهذا الذي حصل مع أهل الأهواء والبدع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مع الأسف أهل الأهواء والبدع وأهل التعزب تجدهم يعارضون كتاب الله بأفهامهم السقيمة أبدا، تأتي له بدليل ما يعجبه يؤوله ويفسره على فهمه ومراده هو القاصر الفهم السقيم، مع سبحان الله يعني وقوع العكس بالنسبة لكتبهم كتب الجماعات والأحزاب. أبدا كتاب المدري إيش يقرأ عليهم رسائل حسن البنا ولا كتب سيد قطب ولا كتب الشخصية لتقي الدين نبهاني ومنها الكتب الباطلة هذه، إذا تقرأ عليهم ساكنين خاشعين منصتين لا معارضة، ما في أحد يعترض على كتاب الشخصية الإمام المجتهد فلان، تأتي له بكتاب الله لا هذا ما هو المقصود كذا ولا ما هو مقصود كذا وما هو مقصود كذا يرده. وإذا تليت عليهم كتبهم أبدا يسلمون لها التسليم الكامل المطلق، أليس كذلك؟ في أحد منهم يعترض ويقول لا أخطأ هذا كذا يطردونه مباشرة. أنت ما أنت موالي مضبوط، أنت ما أنت موالي الحزب، حزب لازم تقضي راسك ماذا يقال لك ويملى عليك تقبل به ولا كلمة، ويربونهم على معارضة القرآن، تأتلو عليه القرآن والأحاديث يردها ولا يقبلها وأحاد ولا تؤخذ بالعقائد. أما عقائدكم تأخذونها من هؤلاء المفسدين من أئمة الضلال، يا عجبا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقنعكم في العقيدة وتأخذون اعتقادكم من أرباب الأهواء والبدع وأهل الضلال هؤلاء مؤسسي الفرق والجماعة. هذا عجب والله، هذا عجب والله. مع الأسف هذا يعني يدل على عدم احترام الوحي وعدم احترام نصوص الكتاب والسنة، أما النصوص هم يحترمونها ولا يعارضونها أبدا، الله المستعان. قال وقال يزيد بن هارون، هذا صيغة إيش؟ تعليق. قال يزيد بن هارون عن هارون الأعور حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء موصولا عند غير البخاري. نعم، والبخاري يأتي بهذه الطرق طرق الإسناد لبيان التنويع فيها وبيان أن الإمام قد روى عنه أكثر من عالم، وهذا فيه تقوية لسند الحديث. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله، واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني، قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. ثم قال رحمه الله حدثنا إبراهيم ابن موسى ابن يزيد الفراء التميمي قال أخبرنا هشام ابن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حضرته الوفاة جاءته اقترب أجله عليه الصلاة والسلام، لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر ابن الخطاب، قال عليه الصلاة والسلام هلما أكتب لكم، يعني تعالوا أكتب لكم. والحديث فيه اختصار، وأنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يتمنى متمن أو يقول قائل يعني يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، وكان قبل ذلك قد دخل عليه العباس وعلي رضي الله عنهما فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يتمنى متمن أو أن يحصل هناك يعني اختلاف أو نزاع بعد موته عليه الصلاة والسلام في من يكون له الأمر ومن تكون له يعني الخلافة، فأراد أن يكتب لهم كتاب. خلاص إذا كتب الكتاب ما في أحد يقول أو ولا يأتي أحد يتمنى الخلافة أو أمر المسلمين. هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، يعني كتاب تشريعات جديدة، لا، كتاب فيما يتعلق بمن يتولى الأمر بعده عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود فقط. فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، إن النبي عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع، يعني لا تثقلوا عليه، وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، يعني ما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب شيء غير ما غير الذي أنزل عليه، واليوم أكملت لكم دينكم، خلاص انتهى الأمر، وأعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يموت إلا وقد اكتمل هذا الدين. عندنا الدين، عندنا كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في كتاب الله، يعني مأمور بها، من قرأ القرآن فقد أمر بأن يتبع السنة، إذن عندنا كتاب وسنة، ما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وسيكتب لنا شيء غير الموجود غير الذي أنزل عليه، فلا نثقل عليه لا نزيد. وغيره قال لا أخلي يكتب خشية أن يحصل خلاف، فحصل لغط واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تضيء كتابا لا تضيء بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط يعني ارتفع الصوت، أصبح الصوت يعني تسمع صوت ولا تفهم المقصود، اللغط معناه إيش؟ رفع الصوت بلا فهم المقصود، صار لغط، وهذا وارد بتكلم وهذا بتكلم، ما حصل المقصود وما يعني أصبح الكلام له يعني فهم صحيح، ما له مفهومي. هنا ما ينبغي عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لغط. لما حصل هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقوموا، قوموا عني خلاص. هنا الشاهد من إيراد هذا الحديث أن الاختلاف أو يعني ما حصل في هذا المجلس، هذا يقول خلي يكتب، هذا يقول لا خلاص يكفينا ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدى إلى أن لا يكتب هذا الكتاب. لذلك يقول ابن عباس إن الرزية يعني المصيبة، كل المصيبة فيما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب. ما الذي حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب؟ هو هذا اللغط، هو هذا الاختلاف، هي هذه الخصومة. فلا ينبغي وقوع مثل هذه الخصومات لأنها أدت إلى إيش؟ إلى عدم كتابة هذا الكتاب. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كتابة هذا الكتاب لأنه يعني علم عليه الصلاة والسلام أن المسلمين لن يختلفوا بعده على أبي بكر، لذلك ما كتب. وإلا لو كان الأمر محتاج له لا شك يعني لأمره الله عز وجل أن يكتب هذا الكتاب، لكن علم، هذا زيادة تأكيد، لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يختلفوا بعده على أبي بكر فترك هذا الأمر. لكن يعني ما الذي أدى إلى عدم الكتابة؟ هو هذا اللغط، هو هذا الاختلاف، فالاختلاف مذموم. ليش؟ لأنه أدى إلى خصومة، واختلف أهل البيت واختصموا، قال واختصموا، نعم. فمنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، فهذه الخصومة نتيجتها إيش؟ غير محمودة. فلذلك قال ابن عباس هذه مصيبة أن حصل بسبب هذا الخلاف امتناع من النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة هذا الكتاب من اختلافهم، قال ولغطهم. إذن هذا نتيجة الاختلاف أنه لا يأتي بخير، فعلى المؤمنين درء أسباب الاختلاف ودرء أسباب يعني الخصومة، ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، هذا المطلوب من المسلم. لذلك الحسن رضي الله عنه ماذا فعل بعدما تولى الخلافة بعد أبيه علي رضي الله عنه مع معاوية؟ تنازل له بالحكم والخلاف. ليش؟ قطع لباب الخلاف، رأى أن ما في حل إلا هذا، نعم نقطع الخلاف، تفضل هذه الخلافة تريدها هذه هي لك، وقطع هذا الأمر. كأنه إذا استمر الحال لا بقي الناس أو بقي المسلمون في نزاعات وفي اقتتال، أليس كذلك؟ لكنه رضي الله عنه يعني كان معتصما بالكتاب والسنة وقطع كل سبب يؤدي إلى الاختلاف والتنازع والخصومة ثم الاقتتال بين المسلمين. إذن الغاية من هذا الباب جمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة ما أمكن، إلا طبعا البدعة التي المخالفة للدين هذه لا عبرة لها ولا كرامة لها. نحن نجمع كلمة المسلمين ما اتفقت مع الكتاب والسنة، ما اتفقت مع الدين. أما إن وجدت بدع وأهواء هذه لا نحرص على جمعها، إنما نحذر منها، لأنه ما يمكن أن يجتمع الحق مع الباطل أبدا. يعني البعض يقول ليش ما تجتمع كل هذه الطوائف المختلفة المتنازعة، كلهم يجتمعون يعني ويسعون بهمة واحدة وبمنهج واحد إلى غير ذلك. هذا لن يحصل إلا إذا تركت كل بدعة وكل فرقة وكل نحلة بدعتها واعتقادها الباطل وأهواءها. إذا تركوا ذلك واعتصموا بالكتاب والسنة، نعم هذا الذي يجمعهم. أما نجمع نسوي حزب ائتلاف كما يفعلون، أو تجتمع الطوائف كلها مع بقاء كل طائفة على عقيدتها، هذا أمر باطل ولا يمكن أن يكون أبدا، إنما الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله. نعم. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيب من النساء، وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مرت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحلوا وأصيب من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فبلغه أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذية. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحللنا وسمعنا وأطعنا. نعم. ثم قال رحمه الله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره. هذا الباب باب أصولي، باب عظيم من أبواب الأصول، بناه البخاري هنا على قاعدتين. القاعدة الأولى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب ما لم يأتي دليل يدل على غير ذلك. والقاعدة الثانية نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك. كل أمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به الوجوب، إلا إذا قام دليل يصرف هذا الوجوب. وكذلك كل نهي ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فالمراد به التحريم، ما لم يأتي دليل أو يقوم دليل على خلاف ذلك يصرفه عن هذا الأمر. إذن هذا الباب يقوم على هاتين القاعدتين العظيمتين. وهنا يعني فقه البخاري هذا الباب، شوف يعني ما هو بس كتاب حديثي يستنبط منه قواعد ويضعها لك في الباب، كتاب عظيم هذا الكتاب. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره. طيب، نحن قلنا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، ونواهيه على التحريم ما لم يقم الدليل. هذا الدليل الذي يقوم على ثلاثة أنواع. الدليل الذي يقوم على ويصرف الأمر عايش على غير الوجوب أو يصرف النهي على غير التحريم، هذا على ثلاثة أنواع. هذه الدلالة وهذا الدليل على ثلاثة أنواع. دلالة السياق، دلالة السياق أن يشعر السياق أن ما جاء في الأمر ليس على الوجوب. إذن دلالة السياق النوع الأول من الدلالات التي تصرف الأمر عن الوجوب، دلالة السياق، أن يأتي السياق ويشعر بأن الأمر ليس للوجوب، هذا النوع الأول. النوع الثاني القرينة الحالية، قرينة الحال، وهذه يعني يعطينا إياها الصحابي أو الراوي في الأغلب. إذا وجدت قرينة، قرينة حالية، فيقول لك الراوي أو الصحابي كذا وكذا كما جاء عن أم عطية، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. النوع الثالث نص آخر، نص آخر يدل على خارج، يعني غير هذا النص أو غير هذا السياق يأتي نص آخر خارجي يدل على أن الأمر ليس للوجوب أو يدل على أن النهي ليس ليش للتحريم. إذن هذه الدلالات الثلاثة، دلالة السياق أو قرينة حالية أو يأتي نص آخر يبين على أن هذا الأمر ليس على الوجوب أو ليس على التحريم. فيفهم من خلال هذه الدلالات ما المقصود من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما المقصود من نهيه عليه الصلاة والسلام. قال: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم، يعني حتى تقوم أو يقوم دليل يصرف ذلك إلا ما تعرف إباحته. كيف تعرف إباحته؟ بأحد الأوجه أو بأحد الدلالات الثلاث، دلالة السياق، دلالة قرينة الحال أو فهم الصحابي أو قول الصحابي أو الراوي، والثالثة دليلة نص آخر خارجي يأتي ويبين أن الأمر ليس على الوجوب أو النهي ليس على التحريم وكذلك أمره. نحو قوله، هنا أعطاك نموذجي، نحو قوله حين أحلوا، يعني في حجة الوداع أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهلوا كلهم أهلوا بحج ما فيه عمرة. لما وصلوا إلى مكة ويعني طافوا بالبيت أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، وكان بقي إلى يعني يوم التروية 4 ليالي أو 5 ليالي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، يفسخ الحج من العمرة، فسخ الحج إلى عمرة، يجوز لمن يعني أحرم مفردا أن يفسخ إفراده أو حجه إلى عمرة. فأمرهم أن يحلوا، وخشية أن يحصل هناك تردد في نفوس الصحابة أمرهم أن يصيبوا نساءهم. قال: أحلوا حين أحلوا، يعني أصيبوا من النساء، يعني اللي بده يجامع زوجته يجامعها، ليبين على أن الحل كامل لئلا يظن أحد أن يعني حل يعني كامل ولا ما هو غير كامل، فقال أصيبوا من النساء، يعني الذي يريد أن يعني مع زوجته يجامعها يجامعها، مع أنه الجماع المحرم إيش يؤدي إلى ماذا؟ إلى فسخ للحج. فهنا قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء، أليس هذا صيغة أمر؟ لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصيبوا من النساء، يعني في ظاهره أن يجب على كل واحد معه زوجته أنه إيش يصيبها يجامعها. قال جابر ولم يعزم عليهم، ولم يعزم عليهم، إذن الأمر هنا للوجوب ولا للاستحباب؟ للاستحباب. قامت قرينة فهم الصحابة أن هذا ليس الأمر للوجوب إنما للاستحباب، يعني الذي يريد أن حتى أنه يأتي زوجته يأتي، لبيان أن الحل كامل هنا ما تترددوا فيه، واضح؟ قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن، أحل النساء لأزواجهن. وقالت أم عطية، هذا النموذج الثاني، قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة، هذا النهي إيش ظاهر التحريم، يحرم على المرأة أن تتبع الجنازة. قالت أم عطية ولم يعزم علينا، كيف عرفت؟ طيب أم عطية هنا من القرائن، قامت عندها حالات وأمور علمت وفهمت إيش أنه أن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم، وإن كان أصل الاتباع الجنائز والفضل الوارد فيه هذا للرجال الذي يعني يتبع الجنازة ويصلي عليها وحوى يعني يمشي معها حتى تدفن وله قراط وله قراط، هذا للرجال وليس للنساء. المرأة في الأصل لماذا نهيت عن اتباع الجنائز؟ ليش؟ لأنه يغلب على النساء ماذا؟ التسخط والعويل ويعني هذه النياحة وفعل النياحة ونحو ذلك، فلذلك المرأة لا تتبع الجنازة، لا تتبع الجنازة. هنا الكراهية أو التحريم تحريم تنزيهي أو كراهية تنزيهية، المقصود بالتحريم هنا كراهية تنزيهية، واضح أيها الإخوة؟ كراهية تنزيهية كما قالت أم عطية هنا، والأصل أن المرأة لا تتبع الجنازة، يعني لأن الغالب عليها إيش؟ البكاء والعويل والتسخط والجزع، إذن هذه العلة، وهذه يعني حاصلة في أغلب النساء، لذلك المرأة لا تتبع الجنازة. حتى هذه العلة إن وجدت في الرجال فنقول أيضا لا يجوز على الرجال أيضا أن إيش؟ لا يتبع الجنازة. إذا يعني رجل يعني مشى مع الجنازة وصار يتسخط وصار يعني يولول ويعني يشق ويفعل فعل النائحة، نقول له لا تتبع الجنازة أنت أيضا. إذن هنا الشاهد قولها ولم يعزم عليها علينا، يعني عرفت بقرائن الأحوال أن حصلت حالات أو نحو ذلك، يعني فهمت منها أن النهي هنا نهي تنزيه، نهي تنزيه، فلذلك يعني لابد أن نفهم إذن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونفهم نواهيه، أن الأصل في الأوامر على الوجوب ما لم يقم دليل يقوم صارف يصرفها إلى غير الوجوب، كذلك نواهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم ما لم يأتي ما يصرفها، يعني النهي عن الصلاة بعد العصر أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا نهي ظاهره التحريم، لكن جاءت هناك نصوص أخرى تبين أن إن كان هناك سبب للصلاة من يعني ذوات الأسباب كانت الصلاة هذه فهذا مستثنى، من دخل ويريد أن يصلي تحية المسجد يصليها بعد العصر، حضرت جنازة تصلى بعد العصر، من توضأ له أن يصلي الوضوء الركعتين الوضوء ونحو ذلك، أو أراد أن يقضي فائتة، أراد أن يقضي سنة الظهر مثلا أو نحو ذلك، أي صلاة لها سبب وعلة يجوز أن يصليها الإنسان، كذلك من فاتته سنة الفجر يجوز له أن يقضيها بعد صلاة الفجر، وإن قضاها أيضا بعد طلوع الشمس فحسن كذلك، الشاهد إذن لابد أن نفقه ويعني نعرف ونفهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وما المقصود منها، وهل كلها على يعني وتيرة واحدة، وكذلك نواهي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نفهم هذا؟ نفهم هذا عن طريق فهم هذه القواعد وهذه الضوابط. يعني نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بالدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.